في الحديث الصحيح أن محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يقسم على ثلاث حقائق، يقسم عليهن صدق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الشاهد في هذا الحديث والذي هو معنا: ما نقص مال عبد من صدقة. مع أن العقل يقول المال الذي كان ألف وأخرج منه مئة بقي تسعمائة، نقول هذا بحسابات الدنيا، لكن بحسابات الآخرة، بحسابات الرزاق وهو يرزق عباده ثم يستقرضهم، لا، المعادلة خاطئة. هنا ليس نقص، هنا زائد، هنا زيادة. تأمل في قول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، المجموع سبعمائة. الله أيضا يقول بعد ذلك: والله يضاعف لمن يشاء. متى يصدق العبد أن الذي سيخلفه وسيجعل هذا النقص زيادة هو الرزاق، هو الوهاب، هو الجواد؟ لذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقسم لأمته، مع أنه والله إنا نصدقه بلا قسم. أليس رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بلى، هو الصادق المصدوق بأبيه وأمي. فنحتاج معاشر الأحبة أن نغير المقاييس التي نتعامل معها أو بها مع المال. نعم، إذا أعطيت الزوجة ألف وعندك ألفين، نقصت ألف بقي ألف، هذا حسابات الدنيا. لكن إن أعطيت الألف لله فأنت أبقيت ما أنفقت، وسيضيع ما أبقيت. لذلك معاشر الأحبة، صدق رسول الله: ما نقص مال عبد من صدقة، كذب الشيطان وصدق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، دعوة للغنى، دعوة للتجارة، دعوة للمرابحة، دعوة للمضاربة، دعوة لطلاق بائن من الفقر. أنا هنا لا أقدم برنامجا لرواد الأعمال ولا لصغار رجال الأعمال كيف يثمرون رؤوس أموالهم، لا، أنا أعرف طريقا واحدا يقينيا للغنى، يقينا يوصل الغنى. ما هو هذا الطريق؟ أن تودع بعض، لا أقول كل، بعض مالك عند ربك فيثمره لك ويبارك لك فيما أبقيت، ويملأ بدنك عافية وقلبك طمأنينة ورصيدك بركة. إن البركة وهذا السر الإلهي الذي إذا نزع من المال انقلب المال شقاء، وإذا نزلت البركة في القليل من المال كان لذة وعافية في الأبدان، نزع من بعض حياة الناس، من أحد أسبابها قلة الصدقة. البعض منا أناني، يعيش هو وأبناؤه ويحترق من خلف بابه. من قال ذلك أن هذا هي سياسة المال في الإسلام؟ المال له وظيفة، ومن وظائف المال أن أبلغ رضا ربي الرزاق. الرزق الذي في يدك ليس لك فيه حول ولا قوة، لأنك وأنت في رحم أمك كتب رزقك. والبعض منا شابت عيونه وشاب مفرقه وشابت لحيته، يلهث خلف الدنيا وما حاز منها شيء. والبعض منا متكئ على أريكته وأمواله تثري وتزيد. إذن هذه كلها من عطايا الله. تريد الغنى؟ باختصار، أودع جزءا من مالك عند ربك. تريد الغنى من اليوم؟ قرار، جزء من مرتبي ليس لي، إنما هو للفقير. جزء من مرتبي سهم في وقف، جزء من وقف من من من مرتبي كفالة لأسرة أو لأرملة. إحسان، أحسن يحسن إليك. بعض عباد الله إذا دعي للإنفاق وللصدقة وقيل له أن الله يعدك بالخلف، ظن أنه إذا أنفق 1000 سيجد في حسابه في المساء 2000، فيعبد الله بالمقايضة، أنا أعطيتك فأعطني، مع أنه في الأصل هو الذي أعطاك أول مرة. أنت صدقت من مال من؟ من رزق من؟ هو رزقه، المال ماله وأنت عبده. فالذين يعبدون الله على المقايضة هؤلاء لا يرزقون، لأنهم ما أنفقوا تصديقا بوعد الله، إنما يريدون المقايضة ريال بريال، مع أن الله يخلفه، ليس شرطا أن يخلف المال مالا، فقد يخلف المال بركة، قد يخلف المال عافية، قد يخلف المال بقاء ذكر في الدنيا. عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كان من أثرياء السلف الصالح، ومع ذلك كانت ثروته ليست له، ينفقها، فخلده المال وخلد ذكره، لا بجمعه إنما بما بإعطائه، إنما ببذله. لذلك نقول إياك يا عبد الله إذا تصدقت أن تشترط على الله أن يعطيك كذا وكذا، هو الحكيم، هو العليم، هو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك تجد أن بعض الناس يقول تصدقت وأعطاني الله، فيقول فلان لكنني والله أنا ذهب مالي ولم أجد الخلف ولم يرد علي. السبب أنك أنت تعطي بنية غير نية ذاك الذي كان يتصدق يريد من الله الرضا. مجرد أن يدعوك الله للإنفاق فتنفق، هذه عبادة، سواء كان بعدها خلف أو لم يكن. اللهم أعطي كل منفق خلفا. يا هناك أقدار على الطرقات، بعضنا لربما يسير في طريق ولا يدري ما يصادفه، ولا يدري ما الذي سيقع عليه من مكروه ومن مكروب. وتصدقون في حوادث مرورية صرفت عن بعضنا، أتدري بماذا؟ بصدقة وضعتها في يد مسكين فرفع يديه اللهم احفظه. إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. بعض الأقدار تنزل، أقدار الله عليك لربما الموت، الشلل، المرض، ابنك يقع في حادث، لكنك تحسن وتحسن وتحسن مما وهبك المحسن جل وعلا، فيأتي دعاء الناس مع أقدار الله فيرد الدعاء القضاء. والله إن الدعاء يرد القضاء. لذلك بعضنا يا أحبابي كربة في الدنيا تفرجت، لأنه يفرج كرب عباد الله. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس تخفيف والتفريج إزالة، عاد اختر اللي تريد. تبي تزيل الهم عن صاحبك إزالة كاملة، أبشر فستقف أمام الله ويفرج كربك. إن خففتها خفف الله عنك. إذن أنت الذي تحسن إلى نفسك، وأنت الذي تصرف السوء عن نفسك في أمراض. والله أناس دخلوا عمليات، قال بعض الأطباء إن هذه العملية النجاح 10%، والعلم عند الله. من الذي جعل الطبيب يخرج من غرفة العمليات مدهوشا لما رأى من أسرار هو لا يعرفها؟ لربما صدقات سر رضي الله عنها فألبس ذاك المريض وأدهش عقل الأطباء بما فعل في بدنه. أرأيتم لو أن الله لا يعطي الأيام والأعمار إلا على قدر ما أنفقنا من أموال؟ أعطيت 500 يعطيك 500 يوم، أو 500 ساعة، أو 500 دقيقة. تصور كم سيتوقف من عمر واحد منا على ما قدم منذ أعوام. لو عداد العمر كعداد الكهرباء، إذا لم تدفع مالا ينطفئ، كم سيموت من واحد؟ أظن كثير. مع ذلك الله يعطينا الأعمار، يعطينا البصر، السمع، الهواء، الحركة، ومع ذلك كله البعض منا إذا طلب الله منه نعمة المال أن يتصدق بها أحجم. الله من كرمه أعطاك كل شيء وطلب منك شيء من كل شيء وهو جزء قليل ورضي منك ولو بالتمرة، والبعض يبخل. ولو فهم هذا البخيل أنما البخل على نفسه لأدب نفسه ولامها. ولذلك من أحسن العبارات التي ينبغي أن نرددها، يقول أحدهم: رأيت رجلا فقيرا لا يملك إلا المال. يقول له قائل: كيف فقير لا يملك إلا المال؟ فقير بمشاعره، فقير بقلبه، لأن المال ليس طريق الغنى. حبيبنا يقول: ليس الغنى بكثرة العرض، ليس الغنى بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. لذلك إذا رأيت فقير جموع، آسف، غني، نسميه غني، غني وهو فقير جموع منوع للمال لا ينفقه، فقل له بين عينيه: ما أفقرك، والله إنك لفقير. الغني ذاك الذي ينفق مما آتاه الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، الله يزيدكم من فضله ويعطيكم حتى يرضيكم. أرأيت لو أن مساهمة أعلن عنها وعلم بعض أصحابك بها ولم يخبر هذا الذي علم إلا البعض وتركك ولم يخبرك، مع أن الريال يكسب ريالين 100%، أسألك بالله أما تغضب على ذاك الذي ما أخبرك عنها وتقول: لو كنت صادقا في حبي لما حجبت عني هذه الفرصة؟ طيب أحبابي، الجنة تعرض بأقل الأثمان، سلعة الله الغالية، لربما فتح وقف، وقف للبر، وقف للقرآن، وقف لسقاية الماء، وقف لكفالة المحفظين للقرآن والمعلمين، وقف لعلاج المرضى، لرعاية الأيتام. هذه المشاريع السماوية التي تجمل الآخرة وتنور الصراط وتضيء القبور تدعون لها، وبين الفينة والأخرى تجد إعلانات وحسابات الجمعيات الموثوقة، وتستطيع تدخل في الحاسب الآلي وتدخل فتجد الجمعيات الخيرية قائمة. أين مساهمتك؟ أين دلالتك؟ أنا ما عندي مال أدلك، فأنا شريك لمن دللته على الخير. أنا ما عندي مال لكني أدل صاحب المال، وأنا وإياه في الأجر سواء. لا تحرموا أنفسكم في تسويق الجنة، لا تحرموا أنفسكم في تسويق الخير للناس، ولا تخفي على بعض الناس هذه الفرص. هناك وقف في مكة، وقف في المدينة، أوقاف خير، أوقاف في أي مكان، فإن هذه من مشاريع العمر، تبقى أصولها وتسبل منافعها ويبقى نورها ما دامت السماوات والأرض. يا رب اجعلنا من مسوق الخير الذين يدلون الناس على الخير، فنعطى مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الأصل في المال أنه عارية، والعارية في الأصل تسترد. من الذي أعارك المال؟ هو الله رب العالمين الرزاق الذي وهبك هذا المال وابتلاك. فإذا طلب الله منك هذا المال واستقرضك الله جل وعلا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله إن العبد يستحي من الله ويخجل وينكسر، كيف الله الذي وهب أول مرة يطلبه ويستقرضه؟ والبعض منا يفكر: هل أقرض الله المال الذي أعطاني ووهبني ورزقني؟ هذه عارية. لو أن أحدا منا أعطى أحد سيارة وبعد أسبوع طلبت السيارة لأنها لي، أتغضب علي أنت؟ هي لي، هي مستردة. وهكذا حتى أرواحنا سترد إلى الله. لذلك عدم فهم المال في الإسلام وعدم فهم العبد أنه لا ينفق إلا إذا أنفق عليه من الله، ولا يحسن إلا إذا أحسن الله، ولا يكرم إلا إذا أكرم الله، ولا يعطي إلا من عطاء الله، ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع. إذا فهم هذا ارتاح واستحيا وانكسر. فإذا طلب الفقير المسكين اليتيم أي إحسان، أو إذا دعي إلى وقف خيري لأن يؤسسه حتى يبقى مدى العمر وهو ينير قبره، يستحي من الله أن ينكسر وأن يبعد وأن يعود القهقرى. فوالله إن التولي عندما تدعى للإنفاق ثم تبخل أو تبخل ثم تبخل، والله إنما تبخل عن نفسك، والله الغني وأنتم الفقراء. فيا عبد الله، إذا دعيت للنفقة فاعلم أن المال ماله وأنت عبده، فلا منة منك، المنة لله وحده. تحت الأرض أمنيات، وتحت الأرض زفرات، وتحت الأرض حسرات. لماذا يتحسر أهل القبور؟ أول حسرة لأهل القبور تحت الأرض من المؤمنين من الموحدين، لا أتكلم عن أهل الشرك، أنهم ما أنفقوا. ولذلك ذكر القرآن في آخر سورة المنافقين أن أمنيات الموتى تحت الأرض فأصدق وأكن من الصالحين. يريد أن يتأخر، لماذا؟ يريد الصدقة. لماذا يريد الصدقة؟ لما يرى من عظيم منن الله على من مات وهو يحسن على عباده. طيب لماذا يا أخي تبقى تحت الأرض أسير متحسر تئن ربي ارجعون؟ طيب أنت الآن في زمن المهلة، لماذا قرار الصدقة دائم عندنا قرار فيه تسويف؟ بكرة بعدين أكتب الصدقة بعد ذلك، أنا أريد أن أوقف وقفا، أريد أن أتصدق بجزء من مالي الثلث، وبعد ذلك يأتيه الموت، وبعد الموت لا حسرة تنفع، لأن المال ينتقل إلى غيرك يا حبيبنا. يا أخي والله لو عاد أهل القبور إلى الدنيا لما أبقوا مما تركوا شيء إلا وقدموه لله. نعم يقول قائل نترك أبناءنا عالة؟ لا، لا تتركهم عالة يتكففون الناس، اتركهم أغنياء وأن تكن غنيا أيضا. أنت أثثت غرفهم واشتريت لهم الفرش والمكيفات والسيارة الجميلة وسياحة وذهاب، يا أخي وأنت قبرك من يؤثثه؟ الصدقة وخاصة الجارية، الصدقة خاصة الأوقاف منها التي يسبل أصلها ويحبس التي يحبس أصلها وتسبل منافعها. يا أخي أنقذ نفسك، يا أخي إذا ما رحمت نفسك من اللي يرحمك؟ أنا لا أعلم. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، قولوا آمين. لو قيل لأحدنا هل تأمن بعد الغنى ألا ينقلب غناك فقر؟ من الذي يأمن؟ لا يأمن أحد. أما سمعت قصص أولئك الأثرياء الذين رحل الثراء عنهم ورحلت عقولهم مع أموالهم؟ هل تأمن إذا حدثت عن الأيتام ورحمة الأيتام والإنفاق على اليتيم؟ ألا تأمن أن يأتي يوما قد يكون أبنائك أيتام وكنت تحسن إلى الأيتام في غناك وفي حياتك، فلما مت بإحسانك على اليتيم أوقف الله على مدرجة أبنائك من يرعاهم ومن يحسن إليهم؟ فإن الغنى قد يعقبه فقر، والعز قد يأتي بعده ذل، والاجتماع قد يسبب بعد ذلك افتراق. أما رأيت شعوبا كانت في حال استقرار وأمن ورخاء تفرقوا، تشعبت بهم السبل، بعضهم يقول والله ما رأيت يوما يوم سوء، لأنه كان في الأمن وفي السراء كان يرحم عباد الله. فلما أن فقد ماله، وبعضهم فقد وطنه أوقف الله أيضا على مدرجته من ضمه أخا له وأحسن إليه وعاد من جديد. الدرس الذي أريد أن أوصله لكم أن من قدم شيئا من الإحسان اتكأ عليه يوما من الأيام، وكما قالت العرب إن الكريم لا يسقط، وإذا سقط يوما وجد متكئا. فاتكئوا على هذا الإحسان الذي تقدمونه لعباد الله، فلربما أحسن إليكم وأنتم في أحوج ساعة بعد فقد ما كنتم تؤون إليه. فأحسنوا يحسن إليكم، وأسأل الله جل وعلا أن لا يريكم مكروها وأن لا يقلب حياتكم من النعيم إلى غير النعيم، اللهم آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سؤال: أن تحب 500 أو 5 ريال؟ سؤال فيه ضرافة، لكن حقيقة أنت قادر أن تخرج 500 وأخرجت 5 ريال، سبحان الله. قادر أن تدفع الثوب الجديد وعندك أكثر من ثوب جديد، وأعطيت الفقير الخلق وحطيته في كيس زبالة ورميته رميا في الحاويات، حاويات الملابس، هل أنت تحب هذا؟ لماذا لا نبلغ البر جماع الخير كله إلا بأن ننفق مما نحب؟ لأن الحب هذا لا يستطيع قياسه إلا الله، لأن الحب عمل قلبي، فالله يطلع على قلبك. هل أنت تحب المال أكثر من حبك لله؟ لذلك نحن نستطيع أن نخرج مما نحب ويبقى لنا مما نحب كثير. أنا أستطيع أن أدفع كيس رز ب400 ريال مثل الكيس الذي اشتريته وأدفعه من النوع الفاخري لفقير، لكن أستطيع أن أدفع شيئا رديئا ثم أقول يا ربي أريد بهذا الرديء قصرا من قصور الجنة تجري تحته الأنهار، اللهم آمين. لكن يا أخي تصور يا أخي الحبيب، لو أن الله في ختام كل عام يقول على قدر صدقاتك أعطيك الرزق للعام القادم، ميزانية هذا العام تقفل، تصدقت ب1000 أعطيك 10,000، من منا لن يتصدق بكل ماله؟ لماذا؟ لأنها أموال مخلوفة. والله إن الله أصدق القائلين، وإن الله لا يخلف وعده، لو صدقنا معه لأعطانا حتى يدهش عقولنا من عطاياه. فأنفقوا مما تحبون، لا تخرج الرديء من ثوبك وطعامك وقمائم بيتك. يا أخي أنت تنفق القليل وتريد الكثير، اعكسها يا شيخ، أنفق الكثير وسيأتيك الأكثر بإذن الله. بإجماع علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الشرع ومن يتحدث في جودة الحياة ومن يكتب في أسرار السعادة، أجمعوا جميعا على جميع عقائدهم ومللهم أن من أكبر مفاتيح السعادة في الحياة الإحسان إلى الغير. أي والله، جنة من جنان معجلة وعيش رضي ونفس منشرحة وحياة كلها سهولة ويسر عند ذاك الذي استطاع أن يرغم شيطانه ويحسن لغيره. نعم، لذلك أتحدث عن أكبر مصدر يولد السعادة في حياة المؤمن، أن يكون محسنا إلى الناس، أن يكون له أثر في الناس، أن يعتقد أن الرزق الذي عنده ليس له وحده. يا أخي ليس لك وحدك، بعضنا جمع المال ثم ساهم في مساهمة وذهب كل ما جمع، وغيرنا لا، ما ساهم، ساهم مع الله وأكل وشرب ولبس وسكن وركب وتوازنت حياته، جزء من رزقه يعتقد يقينا أن الله وهبه إياه، ليس له، إنما ليحسن لعباده. وبعض عباد الله أرزاق بعض العباد عليهم، فإذا أجروا وتصدقوا أجر الله أرزاقهم، وإن توقفوا عن الإحسان أمسك الله عن العطايا لهم. لذلك راتبك 10,000 5,000 1,000 اجعل جزءا منه لله، قل هذا ليس لي ولا لأبنائي، هذا بلاء الله لي ليبلوني أشكر أم أكفر. فاشكر الله بنعمته وأدخل السعادة إلى قلبك. والله يا أحبابي إن أجمل ابتسامة ليست ابتسامة طفلك، إنما ابتسامة فقير كسوته وما ظن أنك تكسوه، وأجمل ابتسامة طفل كان جائع ترفع جوعته. نعم أبناؤنا أتخموا، فلننتقل إلى الإحسان إلى عباد الله حتى نسعد جميعا. الله يسعدكم سعادة لا تشقون بعدها أبدا. هناك أمراض حار الطب من علاجها، وهناك مرضى يرتفع أنينهم ولا يستطيع طبيبهم أن يجد دواء مناسبا للآلام، بعضهم اغرورقت عينه بالدمع. يقال لهؤلاء: أتعلم أن الصدقة أنها تداوي المرضى؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله أنه بالتجربة أن الصدقة عملت في بعض الأمراض ما لم تستطع الأدوية الحسية عمله في الأبدان. ويقول عبد الله بن المبارك عندما أتاه رجل فقال له إن بي غدة أو أنه خراج خرج في ركبته تقرحات، وحاول العلاج وما استطاع إلى العلاج شيئا، فأمره عبد الله بن المبارك قال اذهب في أي مكان للمسلمين هم في ظمأ وحاجة إلى الماء فاحفر بئرا، فأعتقد أنك إن أخرجت ماء البئر صدقة سيتوقف نزيف طيحك وهذا الألم الذي في بدنك. يقول فقد فعلت وقد أبرأ الله تلك البدن التي حار الأطباء من علاجها. داووا مرضاكم بالصدقة. إن النظرية تقول أو آسف القانون يقول أحسن يحسن إليك، كما أنه أنفق ينفق عليك. ولذلك بعض الناس يقول نعم جربت الصدقة فأدهشني الله بعافية في بدني وبدني أطفالي. وليس المرض المراد بعلاجه بالصدقة فقط المرض العضوي، هناك آلام نفسية، عذابات نفسية، اكتئاب وقلق وتوتر وذهان وأمراض وعصابية وغيرها وذهانية وغيرها. لربما إحسانك يجعل الأطباء يحارون من صنيع الله في بدنك يوم أن يملأه عافية. ألا يبهجك، يسعدك، يفرحك أن الله جل وعلا يأمر ملائكة يتنزلون في كل صباح بالدعاء لك أنت؟ لماذا؟ لأنك تنفق. والله بهجة، دعاء ملائكي سماوي من عالم الطهر، من أولئك الملائكة الذين أمروا أن يقولوا كل صباح اللهم أعط منفقا خلفا، يدعون لك بالخلف. وما أمرهم الله بالدعاء إلا لأنه أراد أن يجيب دعاءهم. ويؤلمك ويحزنك وغصة في قلبك ودمعة في عينك، يؤلمك الدعاء الآخر من الملائكة أيضا. إذا دعوا للمنفقين بالخلف دعوا للممسكين بالتلف، وأعطي ممسكا تلفا. هناك أموال كثيرة مسكت، ما أخرج حق الله فيها، ما أخرجت زكاتها، ما تصدق أهلها، هي منزوعة البركة تالفة. أموال كثيرة يعالج بها المريض فلا يشفى. لما؟ لأن الله أجاب دعوة الملك عندما قال وأعطي ممسكا تلفا، الجواب آمين، واستجاب الله جل وعلا. تعرضوا معاشر الأحبة لدعاء الملائكة في كل صباح، والله تعرضوا، ولو بريال، ولو بتمرة، ولو بشربة ماء أو مذقة لبن، تعرض ولو بأقل القليل، ولو بكوب ماء، حتى تدخل مع قوافل الذين دعي لهم وأجيبت تلك الدعوات. قولوا آمين. اللهم أعط منفقا خلفا. لماذا سمي المال مالا؟ إنما للتمول. اللي يمسك المال هذا لا جمال لحياته، والله إن جمال المال في الإنفاق. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام يخبر أمته أن الحسد بمعنى الغبطة، أي تتمنى مثل مال غيرك. قال: لا حسد إلا في اثنتين، صاحب القرآن الذي يرتله ويقرأه آناء الليل وآناء النهار، ثم قال: ورجل آتاه الله المال. نحسده؟ لا، نغبطه. اصبر، قف، لا تغبطه حتى ينفق هذا المال آناء الليل وآناء النهار. العبد الذي دائما جموع منوع شحيح، من دخله كان خائفا وآمنا، وصاحب الأصفار الطويلة والتي يخشى أن تنقص ويخاف الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، فهو يصدق عدوه، هذا لا تغبطه. حبيبنا يقول: لا حسد إلا في اثنتين. إذا رأيت وقف بأدوار متعددة، الله أكبر، فقيل هذا وقف لفلان على الفقير، وهذا وقف لأهل القرآن، وهذا وقف لابن السبيل، وهذا وقف للمرضى للعجزة، والله إنك تغبط أولئك الذين قرروا. أتدري الذي يوقف ماذا قرر؟ قرر ألا يموت، أي أنه يريد عملا لا ينقطع. لذلك جمال المال في الإنفاق، فلا تمسك فيمسك الله عنك، أنفق لينفق عليك، واعلم أن الذي أعطاك أول مرة سيعطيك مرات ومرات ومرات. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقول: إني أنفق في النهار أول النهار ألفا، فتأتيني في آخر النهار آلافا، وقيل مئة وقال ألفا. إذن يا عبد الله، تعامل مع الله كما وهبك الدنيا، ولربما أنت ما طلبتها. أعطي من ماله ليعطيك البركة وأن تبقى حيا ولو مات الناس. من الذي قال لي ولك عند رغبتنا أن ننفق أن هذا يسبب الفقر، ولربما احتاج أبناؤنا بعد ذلك؟ الشيطان هو المستشار لبعض الناس في الإنفاق. تصدقون واحد حاط إبليس بقرنيه بجواره يستشيره هل أنفق أو لا أنفق؟ طبعا إبليس لن يأتيك بثوب وغترة، الشيطان يأتيك يوسوس لك، يجري منك مجرى الدم. الله أخبرنا في القرآن أن أحد أكبر أسباب عدم التصديق بخلف الله للمنفقين، وأحد أكبر أسباب الإقتار على النفس بالصدقات، وأحد أكبر أسباب تسويف قرار الإنفاق والصدقة هو الشيطان. وبماذا يخوفك الفقر؟ يخوفك على أبنائك، وفعلا كما قال الحبيب عن الأبناء: مجبنة مبخلة. البعض منا بخيل على نفسه لمصلحة أبنائه، مع أنه لو يموت يمكن أبنائه هم أنفسهم لا يتذكرونه. يقول لي قائل في مجلس عزاء: التقيت بأبناء ورثهم والدهم ما يزيد عن 600 مليون. فقلت لهم: رحمه الله مات ولم يوقف ولم يبني مسجدا، ما رأيكم أن نتفق أن نأخذ من كل واحد جزء فنبني مسجد؟ فقال أصلحهم في الظاهر، هذا الصالح الصالح، قال: ما نفع نفسه فننفعه، بما أنه ما قام لنفسه بشيء فالمال مالنا بعد رحيله، يوم أن كان المال ماله ما عمل شيء. هذا اللي كنت تعبان تجمع لهم الريال على الريال، وكنت تستشير الشيطان، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما أعظم وعد الله وما أكذب وعد الشيطان. أي الوعدين تصدق، وعد الله بالخلف أم وعد الشيطان بالتلف؟ اللهم ارزقنا تصديقك يا رب العالمين، يا رب العالمين. أعطي المنفقين حتى يرضون. هل تعلم ما هي حقيقة الصدقة؟ فقير يتصدق على فقير، مسكين يتصدق على مسكين. الغنى ليس لك، والمال مال الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ترى بعضنا إذا عنده مال يعتقد أنه هو الغني. الغني هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك، هو الذي جملك، هو الذي سترك، هو الذي ابتلاك بالغنى وابتلى غيرك بالفقر. فأنت فقير تتصدق على فقير، ووالله إنك بحاجة إلى حسنات الفقير أكثر من حاجة الفقير إلى مالك. يا عبد الله، كان السلف الصالح عليهم رضوان الله إذا أتى مستعط يطلب قالوا مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار. الله، ما أجمل الفقه هذا! مرحبا بمن ينقل مالنا أو أموالنا من دار إلى دار. فيا فقير تصدق فإن المال مال الله. ولذلك البعض منا يقول يا أخي أتعبنا هؤلاء الفقراء، أتعبنا هؤلاء الذين يتسولون. اللي يتسول ماذا يقول لك؟ أعطني من مال الله الذي آتاك. والله جل وعلا في الحديث يقول استطعمتك أي ابن آدم فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، أما لو أعطيته لوجدت ذلك عندي. فيا عبد الله لا تغتر بما وهبك الله، أما كنت محتاجا فأغناك؟ سؤال بعدين، انتظرني. سؤال: هل الغنى الذي أنت فيه بحولك وقوتك وبجهدك أم بتوفيق الله وعناية الله ورزق الله؟ تفخر على عباد الله لما؟ أنفق يا عبد الله. الله في الحديث القدسي يقول أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. معنى المعنى إذا قلبنا المفهوم أنك إذا لم تنفق لم ينفق عليك. معنى ذلك هناك فقراء بالإحسان وهناك فقراء في الأموال، فلا تكن فقيرا بالإحسان، فإنما تحسن لنفسك، والله الغني وأنتم الفقراء.